ثم عاد في ومنها الفراش، فإذا وطي أمة ثم باعها وطي واختها بالملك، ثم عاد في الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. إحديهما حرم. والثاني له استدامة استفراش الثانية، ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم. الصحيح أنها لا تعود إلا إذا كان في الرجعة، إذا كان رجعة لا بأس يعود، لا ما يعود لأنها تعود إذا كان في الرجعة. مثل أن تذكر عودة الصفة في الطلاق، الطلاق أو في البيع. الصحيح مثل ما قلت إذا صار ابتداء شيء جديد، فالأول ذهب بنفسه بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة للأول كالفصل أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة تبقى. وهذه الأخيرة يا شيخ مثلا، هذه الأخيرة توقفنا لأن كل التعليم قوية. ما هناك ضابط هذا الضابط. إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عادت الصفة، وإن كان بابتداء عقد جديد لم تعد.